السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان الملك. يعني النهاردة رابع ليلة من رمضان، شوية هنقول يعني هنعمل في العيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني أو روي عنه إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، يعني في أيام ربنا كده في نفحات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة عدي على قبر واحد ميت، فقال يعني إيه: ركعتان مما تحقرون وتنفلون خير إلى هذا من بقية دنياكم. ركعتين دلوقتي اللي هم التراويح أو اللي هصليهم في قيام الليل، واحد دلوقتي بيتمناه. فأخبرنا إيه مع القرآن؟ الدنيا لمست شوية ولسه ابتدينا نفهم كتاب ربنا، ابتدينا إن إحنا لما بنقرأ يعني حاسين بأهمية الكتاب اللي بين إيدينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول حديث عجيب جدا جدا جدا. يعني إحنا دايما متعودين لما الواحد بيدعي بحاجة الله جل ليه أسماء حسنى، يعني والأسماء الحسنى دي يعني ربنا سمى نفسه الشافي ليه؟ عشاننا، عشان لما أكون مريض فأدعي إن ربنا الشافي إن هو يشفيني. سمى نفسه التواب ليه؟ عشان لما أذنب أدعي يا رب أقول له يا تواب توب علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وده حتى من السنة، لما الواحد يجي يدعي بحاجة بيحاول يختار الاسم المناسب لقضاء حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة بيدعي فبيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنك. إيه ده؟ شايفين دعاء مليء بالتوسل. بعدين بقى مش بيدعي باسم واحد، لا، بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو حتى اللي إحنا ما نعرفوش أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هو إيه الحاجة اللي محتاجة هذا الكم من الأسامي؟ يعني لما الواحد يكون مريض فأكيد كفاية يقول يعني يا شافي اشفيني. لما الواحد مثلا يكون زي ما عنده ذنب عايز يتوب، او لما الواحد يكون عايز هدايه فيا هادي اهديني. ايه الحاجه اللي محتاجه كل الاسامي دي؟ ايه النعمه الكبيره اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيقولها اللي محتاجه التوسل ده في الدعاء، اللي محتاجه الذل ده في الدعاء، اللي محتاجه ان انا ادعي بكل اسماء ربنا؟ دي اكيد اهم حاجه في حياتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه بقى؟ ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ايه ده؟ فضل كبير جدا جدا. زي ما قلنا احنا بين ايدينا معجزه، فمحتاجين ان احنا نفتح قلوبنا للقران. القران عامل كده، عارفين زي اعاده ضبط المصنع بتاع في الموبايل كده، القران بيخش يعني ايه انجاز التعبير يفربطنا ويسيبك كده ايه نسخه اصليه. طب قلب انا، طب انا همتي ضعيفه، يعني لا القران هيرقيك. طيب انا قلبي مريض، لا القران هيشفيك. طب انا قلبي ميت، القران هيحييك. يعني هيجي لنا حتى في الايات: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخرج منها. ربنا يقول سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قرآن حياة، سيب بس النور يخش قلوبنا بس والله هنتغير. فالواحد محتاج زي ما قلنا إيه يسيب نفسه للقرآن، زي ما قلنا القرآن كده إيه يفرمطنا كده، رجعنا كده زي إيه نسخة أصلية على الفطرة زي ما ربنا إيه يريد سبحانه وتعالى. طيب الحمد لله ربنا من علينا، تكلمنا سورة البقرة عن قضية الاستخلاف في الأرض وقضية سمعنا وأطعنا. أخبرنا إيه مع التسليم؟ أخبرنا إيه مع التقوى؟ هل قعدت مع نفسي وحطيت لنفسي يعني إزاي هكون متقين؟ إزاي هستسلم تماما للاستسلام لله سبحانه وتعالى؟ شفت القصور اللي عندي وحاولت أتداركه وأنا بقرأ السورة؟ عشت مع بني إسرائيل وقفت مع سيدنا موسى وشفت بني إسرائيل عملوا إيه مع وحي ربنا سورة البقرة؟ شفت المؤمنين عملوا إيه لما قالوا سمعنا واطعنا؟ وازاي ده يبقى شعار حياتي، وان يبقى يوميا بقرا اخر ايتين من سوره البقره وافتكر هذا الشعار وبداوم على ايه كرسي اعظم اخر المصحف. مع ان كلمنا ان اي دوله بتقام يعني دي سنه من سنن ربنا هتحارب، فالدين هيحارب يا اما على مستوى الشبهات والشهوات يا اما على الحرب الحقيقيه، الحرب بالسيف والقتال. وده اللي جه في آل عمران: ازاي نحافظ على الدين لما يحصل له كده؟ زي يعني هتلاقي سوره البقره اتكلمت اكتر على اليهود بني اسرائيل، سوره آل عمران اتكلمت النصارى اكتر. فازاي يبقى انا ليا دور؟ مش مبقاش الدين كده عمال يعني يحارب من حواليا وانا قاعد بتفرج عليه. طيب دول ايه في الحرب بتاعت الشبهات والشهوات وكذا؟ الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ولتكن منكم امه يعني يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب ونفس الكلام، طب في الحرب الثانيه زي غزوه احد تلاقي ربنا بيقول يعني ايه، يا ايها الذين امنوا ايه اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، يعني الذين اذا يعني قال له الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وناس في ناس وقفت، احنا عشان دلوقتي النص ساعه ولا الساعه الثالثه اللي بنقعد نسمعها عن ربنا في ناس ضحت بدمها عشان ده يحصل. احنا دلوقتي قاعدين ممكن قاعدين في التكييف، لا في ناس دفعت دم يعني مش مجرد حتى اموالها، دمائها عشان بس الدين ده يوصل لنا، عشان هنقعد دلوقتي نتكلم عن كتاب ربنا. فانا ليا دور، كل واحد بقى بقدره، النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه، مش تعرف تبلغ ايه، مش تعرف تبلغ ايه بلغيها ان شاء الله. حتى ايه هكلم واحده صاحبتي تحضر معايا، هبتدي ان ان شاء الله ايه اكلم جاري عن الصلاه، هبتدي ان ابعت لحد مقطع معين. كل واحد بقى هو اضرب لنفسه، سواء زمايله في الشغل، سواء بقى جيرانه، سواء اهله في البيت، والده ووالدته وهكذا. بس انا ليا دور، انا مش قاعد بتفرج. النبي حتى تختم آل عمران بآيات النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها أو ولم يتدبر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار بآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر بقى الآية، إلى آخر صفحة. آيات عظيمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقراها يوميا قبل قيام الليل. فالواحد المفترض إن هو إيه يعني، ده النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالويل اللي هيقرأ الآيات دي مش هتفكر فيها، فإزاي برضه الآيات دي تقف معاه يعني، في وقفة في حياتي مع هذه الآيات. طيب هنتكلم النهارده عن سوره النساء. زي ما قلنا مجتمع، خلاص مجتمع دوله ومجتمع مقام ودوله بقت موجوده ومحمي. سوره البقره ومحمي بقى آل عمران، خلاص انا حامين الدين. بس المجتمع ده ممكن ينهار من جوه زي ما قلنا قبل كده، ينهار من جوه بدون عدل بدون قسط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اهلك من كان قبلكم، اهلك اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. زي ما قلنا قبل كده كلمة شيخ الإسلام إن الله يعني يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، أو ينصر ولا ينصر الدولة المسلمة إيه إن كانت ظالمة، ولا ينصر يعني الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فأنا أنا عملت مجتمع والمجتمع ده قوي وبقى ليه أسس معينة الاستسلام لربنا، وبعدين المجتمع ده حصل فيه حروب عليه، وأنا الحمد لله بحمي هذا المجتمع خارجيا من حرب الشهوات والشبهات والحرب على الدين. بس المجتمع ده ممكن ينهار من جوه لو الصفه دي مش موجوده فيه. فتيجي سوره النساء تتكلم كثيرا جدا عن العدل، وتبدا او يبقى اكتر كلامها عن المستضعفين، عن حقوق الضعفاء. تجيب اضعف ناس في المجتمع تلاقوا النساء واليتامى كتير جدا، ذكروا كتير جدا في السوره. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللهم اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمراه. يعني ايه احرج؟ يعني اشدد واضيق على ناس في هذه الحقوق، اقعد ضيع حقوقهم. ضعفاء، المراه ضعيفه واليتيم ضعيف. فتيجي سوره النساء تتكلم عن المستضعفين في الارض، وحتى تتكلم عن ربنا كمان راعى ضعفنا. هتتكلم بقى عن شرع ربنا وازاي ان هو راعى ضعفنا فيه، والاحكام ازاي كلها في الدين من غير حرج، وان ازاي ربنا بيفتح باب التوبه لاي حد مهما كان عمل، وهيجي لنا ان شاء الله في الايات. فالواحد محتاج يعيش مع سوره النساء. حتى ابن مسعود كان ليه كلمه جميله بيقول والنساء محبره، كلمة سورة النساء بيقول والنساء محبرة. يعني ايه النساء محبرة؟ يعني مزينة او مظنة او محبرة من الحبور اللي هو السرور، مظنة للسرور. يعني اللي يخش سورة النساء وتدبرها هيطلع مبسوط، شايفين هو عنده علاقة مع السرور. مش معنى سميت النساء زي ما قلنا رمز برضه، وان هي فيها اغلب احكام النساء، والنساء عشان ساعات كتير جدا بقى من الهجمة سواء العلمانية اللي موجودة او الفيمينيزم او وهكذا، ان الاسلام ازاي بيظلم المرأة. والله ليه سورة النساء ما يقولش كده؟ واللي يشوف احوال المراه قبل الاسلام، احوال المراه في الجاهليه سواء عند اليهود او عند العرب، المراه دي كانت عامله زي المتاع، يعني اعزكم الله عارفين زي كده ايه العربيه، زي الجمل. كان حتى ايه الرجاله بيتصرفوا فيهم كما شاؤوا، كانوا مش بيورثوها، شايفين ان هي مالهاش حق. كان الطلاق ده عدد غير محدود، كان يطلقها ويرجعها عدد غير محدود، وكان حتى لما الراجل يموت زوجته تورث. يعني واحد مات وكان متجوز، اخوه كده ايه يورث مراته وتفضل عنده كده لحد ما هي ايه. يعني حتى كان ابن عباس كان بيقول كلمه، بيقول كان الرجل اذا مات ابوه او حموه فهو احق بامراته، ان شاء امسكها او يحبسها حتى تفتدي بصداقه او تموت فيذهب بمالها. يا اما هو هيمسكها زوجه او هيحبسها لحد ما ايه ما تطلع له فلوس عشان هو يطلقها او يسيبها، او تموت زي ما هي فياخد فلوسها. شايفين الموضوع من ازاي؟ وكان بقى طبعا في صور للزواج، صور كانت قبيحه جدا. وطبعا نفس الكلام، وقت البنات العرب كانت بتكره البنات، فكانوا بيدفنوهم في التراب احياء، اتربيه شكرا، واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. فتخيلوا المجتمع عامل ازاي، ده تيجي الاسلام يطهره ازاي ويجي يتكلم ازاي على حقوق النساء. خلينا نبدا الصوره عشان يعني ما ناخدش وقت طويل يعني في المقدمه. طيب زي ما ختمت سوره ال عمران، يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا وابتغوا واتقوا الله ختمت بالتقوى لعلكم تفلحون، ابتدت سوره النساء بالتقوى. يا ايها الناس، ده لكل الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. اتقوا الله واتقوا الارحام، حملهم الحقوق، ان الله كان عليكم رقيب. زي ما كنا نحاول نفتح مصحفنا معانا، ما ربنا يتكلم بعد كده على اليتامى، واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حبا كبيرا، وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. ساعات الواحد زمان كان ايه، هو عنده يتيمه، فممكن ايه، بدل ما هو عندها فلوس وهو مشغلها او هي معاه يتجوزها ممكن ياخد فلوسها. فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، اللي مش هيعدل يعمل ايه، لا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما تتجوزهاش يعني لو انت من الاخر ايه يعني مش هتقسط فيها. فان خفتم الا تعدلوا، لا برضه فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني برضه موضوع التعدد ده إيه؟ بشرط العدل، ونلاقي بقى كلمة العدل وقسط والمستضعفين كتير جدا في السورة. بعدين الآية اللي بعديها 4، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهتلاقي الآية 5، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ما تديش يعني واحد يتيم صغير لسه سفيه لسه عقله ما نضجش، حافظ على المال، كبره له لحد ما يكبر واديه له. حتى في آخر الآية، آية 6، ربنا بيقول ايه، فإن أنستم منهم رشدة، انت خلاص لما يكبروا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. اوعى تاكل المال وتصرفه قبل ما يكبر. ومن كان غنيا، طب اللي غني لا يستعفف، طب واللي كان فقير وبيرعى يتامى لا فليأكل بالمعروف، ياخد على قده، قد ايه، قد اجرته في هذا المال. يعني ربنا يتكلم على الموضوع ايه، موضوع الوصية. زي ما قلنا العرب ما كانش بتورث النساء، فربنا بيقول ايه، للرجال نصيب مما ترك الوالدين والاقربون وللنساء نصيب برضه. طب ما ربنا كان ممكن يقول ايه للرجال والنساء، لا ربنا بيأكد الموضوع. بعدين بيقول ايه، مما قل منه او كثر حتى لو قليل نصيبا مفروضا. لان ربنا يتكلم في الايه 10، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. بعدين تيجي بقى ايات الوصيه، يوصيكم الله في اولادكم، الى اخر الايات كلها بتتكلم ازاي الوصيه تتقسم. بعدين ربنا في ايه 13 بيقول تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار الى اخر الايه، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيه وله عذاب مهين. يعني ربنا يتكلم في الايه 15 والايه 16 على اللي بيأتوا الفاحشه سواء بقى الزنا او اللواط. يعني ربنا من رحمته يشوف الايه 17 بيقول ايه، انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يعني يجي ربنا في الايه 19 ربنا يتكلم برده على موضوع العدل مع النساء، ان واحد يتجوز واحده ويعضلها سايبها كده زي ما هي، يعني لحد ما هي تفتدي منه مالها، عايز يرث مالها فسايبها كده ايه يعني، او كل شويه يطلقها ويرجع في عدتها، يطلقها ويرجع في عدتها وهكذا. فبيقول لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. في الاخر خالص ربنا بيقول ايه، فان كرهتموهن نعمل ايه بقى يا رب، فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيهم خيرا كثيرا. شوف ربنا بيتكلم ازاي عن النساء. يعني ربنا بيقول في الآية اللي بعديها، ان اردتم استبدال زوج مكان زوج، انت بقى في واحده ثانيه عايز تتجوزها، واتيتم احداهن قنطرا، طب القديمه المهر بتاعها، فلا تاخذوا منه شيئا تاخذونه بهتانا واثما مبينا، وكيف تاخذونه قد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما ربنا يتكلم الواحد يتجوز مين ومن اتجوزت مين. بعدين في الآية يعني اخر الصفحه الثانيه، صفحه 82 آية 26، ربنا بيقول ايه، وعايزين بس نعيش بقلوبنا على الآية دي، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. شوف ربنا ارادته ايه، والله عليم حكيم، والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. مين بقى؟ والله بقى الافلام والمسلسلات والناس اللي بتنشر الفحشه وبتحب الفحشه تكون في المسلمين، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا منها عظيمه، يريد الله ان يخفف عنكم. ربنا بيراعي ضعفنا زي ما قلنا، شوف الانسان كده ضعف، وخلق الانسان ضعيف. شايفين رحمه ربنا بينا؟ بين ربنا بيتكلم برضو عن آية، الآية اللي بعديها، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أوعى تأكل مال أخوك، ولا تقتلوا أنفسكم، ما تقتلوش بعض أو ما تقتلش نفسك، إن الله كان بكم رحيم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نار، إلى آخر آية. بين ربنا بيقول في الآية 31، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ابعد عن الكبائر، شوف ربنا نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بعدين نقلب الصفحه، نروح لصفحه 85. بعدين طبعا صفحه 84 ايه يعني، ربنا برضه بيكلمنا في اوامر الرجال يقومون على النساء وهكذا، وبعدين اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبعض اوامره في الاخر ربنا بيختم الايات دي في ايه 39 بيقول ايه، وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم. بيتكلم المشركين ماذا عليهم يعني، هم عملوا كده يعني، وزي ما هيجي لنا برضه في الايات، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. وربنا يعزك بس انت امن واشكر ربنا. بعدين ربنا بيقول في الايه 40 ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تكو حسنه يضاعفها، ده العكس، الحسنه ب10 والسيئه بواحده، ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. بعدين ربنا يتكلم على اليهود وبني اسرائيل واللي عملوه. بعدين نيجي لصفحه 87 ايه 58 بيقول ايه، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فأنت تيجي الآية اللي بعديها ربنا بيقول بقى نعمل إيه؟ نعمل إيه لما نختلف؟ لما نتنازع؟ يعني نرفع بقى على بعض أواضي ونروح بقى إن إحنا ده يضرب ده وده يأجر نفس ده. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير لكم وأحسن تأويل. يعني ربنا بقى يتكلم على المنافقين، وعايزين نركز قوي مع المنافقين. المنافقين دول ذكروا في سورة البقرة، ذكروا في آل عمران، ذكروا في النساء. دايما دايما دمار اي مجتمع داخلي من المنافقين ومن الناس اللي عايزه المجتمع يكون تشييع فيه الفاحشه وهكذا. اغلب سور القران هتلاقي فيه دايما ايه، في كده يعني الناس بتظهر عايزه تخرب الموضوع من جوه، وهنشوف عملوا في سوره النساء يعني. فربنا بيقول ايه في آية 60، الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا للطاغوت. يعني وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. عايز تشوف المنافقين؟ شوف ساعة لما بيأمروا إن هم يرجعوا ربنا، حكم ربنا، تعالوا نحكم حكم ربنا، هيبانوا. فربنا بيقول في الآية 64 وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. شوف ربنا بيقول لهم إيه بقى، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. مش مش مش لتاب الله عليهم، لوجدوا الله. حد دبر الكلمة دي قبل كده؟ لوجدوا الله توابا رحيما. بس انت بس روح له استغفره. يعني ربنا يقول فلا وربك لا يؤمنون، فاكرين بقى التسليم بتاع سوره البقره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم اهو، انا راضي بحكم ربنا ولا انا بتحصل لي اي مشكله يعني بروح لمين؟ والحكم اللي بيحكمه ده حكم ربنا، انا برضى بيه في الاخر ولا بيكون في صدري حرج؟ نقلب الصفحة ربنا بي بي بي بي برضو بيكلم المنافقين، فبيقولون ايه في آية 66، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به. القرآن لو احنا عملنا الحاجات اللي في القرآن اللي يحصل لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لا اتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. يعني عايزين بقى نفعل ما نوعظ به من القرآن عشان الفضل ده كله نحصله. من ربنا هيكلمنا عن الجهاد، وبرضه المنافقين في تاني موقف بيبانوا فيه بعد موقف تحكيم شرع ربنا التضحية، بتلاقيهم برضه بانوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا في القرآن بيقول ايه، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن. في واحد كده ايه يعني دايما مأخر نفسه، فإن أصابتكم مصيبة لما يحصل لكم مشكله قال قد انعم الله، الحمد لله كنتش معاهم، الحمد لله كنتش معاهم. طب ولين اصابكم فضل، انتوا بقى غنمتم وخدتوا غنايم، لا يقولن كان لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فافوزوا فوزا عظيما، يا ليتني كنت معاهم. شايفين النفسيه بتاعته عامله ازاي؟ ربنا بيقول ايه بقى، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. بين بقى الآية اللي بعديها، ودي بقى ليها علاقة بالصورة، الجهاد ليه يعني ليه مقصد معين، ان دايما تكون كلمة الله العليا وان ما حد يشوف تنفيذينه. بس لما جت في النساء ربنا قال ايه، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها. انت من احد مقاصد الجهاد المستضعفين، الناس بقى اللي في الناس اللي في سوريا والناس اللي في بورما والناس اللي كانت في الصين والناس دي يعني مستضعفين ليه؟ المفروض تنصروهم. رب الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. مع ان ربنا يكلمنا كل ده عن الجهاد، ويكلمنا برضو عن ناس يعني يخشون الناس خشيه الله او اشد خشيه، يقولوا ربنا لما كتبت علينا القتال. فربنا بيجي يرد عليهم اينما تكونوا 77 يدرككم الموت. اوعى تفتكر يعني ان انا قاعد في بيتي فانا زي ما قلنا بكده الجهاد او التضحيه في سبيل الله بالنفس او بالمال يعني دي مش حاجه هتنقص عمرك، مش حاجه تنقص فلوسك. فربنا بيتلو علينا ايته عشان نثبت هذه الحقيقه يعني دي الصفحه صفحه 91 الايه 81 ويقولون طاعه المنافقين فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. يعني احنا هنطيع بس لما ايه لما هم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفقوا ان هم مش هيعملوا الكلام ده. يعني ربنا بيقول لهم ايه عجيبه جدا والله، افلا يتدبرون القران، اللي تدبر القران عمره ما يعمل كده، افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. استحاله استحاله واحد بيتدبر القران فتح قلب القران وصرف كده. ان ربنا يكمل لنا صفات المنافقين. والصفحه اللي بعديها بقى ايه، فما لكم في المنافقين فئتين. الناس دي عملت ايه لما دي برضو تكمله لغزوه احد لما عبد الله بن ابي بن سلول خد ثلث الجيش ورجع فالمسلمين انقسموا، لا دول منافقين، وناس قالوا لا دول مش منافقين. فربنا بيقول فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بكسب. لا طبعا منافقين، اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم من قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهل، بيحرر الرقبة ويدفع الدية. طيب لو لو لو من قوم عدو، فقوم عدو أنا مش هينفع أديهم فلوس المسلمين، فإيه فتحرير رقبة مش مثلا مش من قوم عدو فأنا خلاص بقى يباعوا، لا فتحرير رقبة المؤمنة. طب وإن كان من قوم هم برضو مش مسلمين بس بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهل وتحرير رقبة المؤمنة. خدوا بالكم كده من آخر شرط وأول شرط، يعني من لو هو كان من مسلمين فربنا قال في الاول ايه فتحرير رقبه المؤمنه وديه مسلمه. طب لو كان في قوم بينكم وبينهم ميثاق الف ديه مسلمه وتحرير رقبه. طب هو ايه الفرق؟ هو ايه ربنا ينعكس عشان اول حاجه حق الناس، انت فوق ده انت فوق، انت كلكم مسلمين في بعضيهم فمش هيفرق تحرر الرقبه وبعدين تدفع الديه مش مشكله. لكن دلوقتي انت قوم بينكم وبينهم ميثاق مش مسلمين، لا ادفع له الديه الاول قبل ما تحرر الرقبه ادفع له الديه. شوفوا رحمه ربنا، شوفوا عدل ربنا حتى مع غير المسلمين. طب فمن لم يجد، شوف ربنا بقى ازاي بيخف عنه، فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما. يعني ربنا يكلم ومن يقتل مؤمنا متعمدا بقى ايه في اللي يحصله، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. من برضه ربنا يكلمنا عن ايات الجهاد، يجي في الايه بتاعت 97 ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. لا ده احنا مستضعفين، فبيقول لا مش مستضعفين، قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لكن فعلا كان في مستضعفين حقيقيين الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، بس مالهم وصفهم ايه؟ لا يستطيعون حيله. دول الناس كانوا قاعدين في حته مش عارفين يخرجوا منها، وممكن بقى فتنوا مثلا بالشركه او فتنوا باي شيء وحاجة. وكان الله عفوا غفورا. بين ربنا يكلمنا في الايه 101 اخر الصفحه خالص لما يكون في صلاه ودلوقتي انا واقف قدام عدو فربنا برضه يخفف عنا. طب لا ممكن يقول لك لا صلي ماليش دعوه صلي، ربنا امرك بالصلاه صلي. لا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ويجي بعد كده في الصفحة اللي بعديها صفة صلاة الخوف. وقد إيه الصلاة مهمة؟ أنت كده بتصلي يعني مفيش وقت لما بتصليش فيه، أنت بتصلي بس الصلاة إيه؟ خففت عشان إيه؟ عشان الموضوع اللي أنتوا فيه. بعدين آخر الصفحة خالص آية 105 تبدأ قصة يعني من أعظم قصص القرآن. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إيه اللي حصل؟ اللي حصل ان كان في واحد من الانصار وكان في واحد من المنافقين فاسمه طعمه، وكان اللي من الانصار ده اسمه قتاده بن نعمان. فطعمه ده سرق الدرع بتاعه، فسرق الدرع بتاعه وكان سرقه حتى في شوال كده في دقيق، فالدقيق ايه يعني قعد كده ايه وكان في خرمه فقعد ايه يعني يعني طعمه ده عمل ايه سرق الدرع وقعد يمشي بيه يمشي بيه يمشي بيه ورماه في بيت يهودي اسمه زيد بن السمين. وقال لاهله طعمه ده قال لاهله انا ايه انا نويته في المكان الفلاني. فجي الانصاري راح اتهم طعمه ان هو اللي سرقه. فجي طعمه وجي اهله وبتاع لا احنا ما سرقناهوش، وانت ازاي ده هو موجود في بيت اليهودي ودي الدلاله وده البينه وهكذا، وجايين بقى يجادلوا وجايين يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم لا انت مفترض ان انت تجادل معانا، ده احنا مسلمين وهم يهود. شوفوا بقى عايزين ايه برضو نسترجع الصراع بين المسلمين واليهود، نسترجع سوره البقره وقد ايه اليهود عملوا ايه وبرضه يعني سلوك الفعلي عمران، ونسترجع حتى الآيات اليهودية في سورة النساء، تخيلوا اللي يحصل. ربنا ينزل وحي مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اللي حصل عشان يهودي. طب ده احنا مسلمين مننا في بعضينا. لا لا، فربنا فالنبي كان هيحكم لطعمه، فربنا بيقول له في الصفحه اللي بعديها ايه؟ اول حاجه: ولا تاكلوا الخائنين خصيمه، اوعى تجادل عن الخائنين واستغفر الله. ده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هل احنا برضه بنعمل كده في حياتنا؟ انا عامل حمل قوي للناس، بس ربنا مش يعني بستخفي قوي الناس، ما اعرفش اعمل معصيه قدام الناس، لكن ربنا شايفني كل وقت. ولا يستخفون من الله هو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا؟ شايفين العدل؟ ان ربنا يقول ايه يعني؟ ربنا يقول ايه؟ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله. برضه شايفين زي الاولانيه، مش برضه ايه يتوب الله عليه يغفر الله له؟ لا، يجد الله غفورا رحيما. يعني سبحان الله، والله يا ريت والله الواحد بس محتاج بس ايه يعني يراقب قلبه والله. لان اللي بالصفحه يعني صفحه دي، يروح لصفحه 98 آية 127: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الى اخر الايه، والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط. زي ما قلنا، كلمه مستضعفين، كلمه يتامى، كلمه النساء، كلمه القسط، كلمه العدل، الكلمات المتكرره جدا في سوره النساء. يعني ربنا في الصفحه اللي بعديها آية 129: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. بعدين صفحه 100 اول ايه: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط. يعني خليك دايما قايم بالعدل، شهداء لله ولو على انفسكم، حتى لو على نفسك، لو هتحكم على نفسك او الوالدين او الاقرب او الوالدين والاقربين، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى، اوعى تتبع الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. بعدين برضو ايه يعني يبقى في شوط عن المنافقين، اخر يعني اخر مشهد بيبان فيه المنافقين: بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون الله. الايه 138 والايه 139 هم برضو بيوالوا مين؟ بيوالوا غير المسلمين ويعادوا المسلمين. العكس تلاقي بقى الصفحه اللي بعديها كل بقى الكلام ده عن المنافقين. ايه 143: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. مذبذبين، مش ثابت، مش مستسلم لله، مش حاله واحد. بين ذلك: لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الايه 145: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. أكثر مكان فيه قوة ولن تجد لهم نصيرة. شو بقى ربنا برضو بيفتح زي باب التوبة: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. إيه بقى يا رب؟ تغفر لهم بس؟ لا. ترحمهم بس؟ لا. فأولئك مع المؤمنين. إيه ده؟ مع المؤمنين يا رب معاهم في نفس الدرجة؟ ده يا رب كانوا منافقين. شوف ربنا اللي يتوب يعمل معايا: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وبعدين بيقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وعملتم وكان الله شاكرا عليما. بعدين الآية 148 بيقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. شوفوا برضه رحمة ربنا بالضعيف. ساعات الإنسان لما بيبقى مظلوم بتلاقيه بيقول كلام كده إيه، حتى إيه يعني، أو ساعة الغضب لما يكون مظلوم فتلاقيه ممكن يقول كلمة وما تكونش أول حاجة، بس إيه ربنا بيقول لا، ما حدش يقول كلمة مش فاحشة، ما حدش يقول كلمة مش كويسة، لكن في الآخر إيه؟ لا، إلا من ظلم. في واحد ظلم فقال كلمة كده، فربنا إيه؟ لا، ربنا يعفو عنه وكان الله سميعا عليما. بعدين برضو شوط ربنا يتكلم عن اهل الكتاب، يعني شوط طويل جدا عن اهل الكتاب في الصفحات دي كلها، عشان بس برضو ما اطولش. يعني كل الشوط ده يعني اخر سوره يعني على اهل الكتاب، يعني اهل الكتاب: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. صفحه 105: انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته وهكذا. لا يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. يعني ربنا في الايه 174 يقول يعني: يا ايها الناس، اخر سوره خالص بقى: قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا، فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما. شوفوا ربنا وصف القران ازاي: برهان. انت معاك برهان، انت معاك نور. يعني الظلمات اللي احنا فيها احنا معانا نور، معانا كشاف. ساعات الواحد بيعيش في ظلمات ومش عارف، وكل شويه يقع. عارفين لما واحد يكون داخل بعربيه في شارع ضلمه فشويه يلبس مطبق، وشويه يلبس في مثلا في اعزكم الله في مثلا في بلاعه، وشويه يلبس مثلا فاهم في نقره، هو ليه؟ انت مش منور لنفسك، انت ما معكش نور. زي ما قلنا ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في ناس كمان مثلوه في الظلمات ليس بيخرج منها. ده واحد معاه الوحي وده واحد معهوش الوحي. فالواحد بس ناقص ان هو يعني يعتصم بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله ويعني ويتبع الوحي. بين اخر الايه خالص ترجع تاني تتكلم عن الوصيه، يستفتونك كل الله يفتيكم في الكلام، نفس الكلام بالظبط. يعني في الاخر خالص ربنا يقول ايه؟ يبين الله لكم ان تضلوا. شوف ربنا يعني مش عايز نضل، والله بكل شيء عليم. تخلص سوره النساء يعني زي ما قلنا سوره يعني معاني جميله جدا جدا جدا، تتكلم عن ان المجتمع لازم تكون قيمه العدل دي موجوده فيها عشان ما ينهارش. ازاي المجتمع اول حاجه اول ناس نديهم حقوقهم المستضعفين النساء واليتامى، وازاي ان ربنا بيفتح باب التوبه، وازاي ان الشرع بتاعنا شرع نفع الحرج ويراعي ضعفنا، وازاي ربنا بيراعي ضعفنا. يعني لما جه يتكلم في صلاه الخوف، لما يعني قلنا في كذا موضع ربنا قال وخلق الانسان ضعيفا، يعني الله يريد ان يتوب عليكم، يريد الله ان يخفف عنكم. ربنا ازاي بيخفف عنا؟ وانه يفتح باب التوبه في اي وقت. ربنا كان ممكن يقول لنا ايه؟ لا والله اللي عايز يتوب مثلا توبه يوم الاربع اول كل شهر الساعه 3 بالليل. طب يعني تخيلوا لو انا بقول لكم ان في مثلا مليونير بينزل في نفس الميعاد ده اللي انا قلته كل شهر بيدي الناس اللي هي عايزاه، فالناس هتعمل ايه؟ لا الناس تعمل بقى كامبينج من قبليها باسبوعين وتقعد دي مليونير يعني قاعدين يعني شقه دي عربيه هطلع حد جيب لي يعني. فتخيلوا بقى سبحان الملك يعني ربنا بيتنزل بقى في رمضان كل ليله في الثلث الاخير من الليل يقول هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ حد عايز حاجه؟ حد عايز يتوب؟ حد عايز يستغفر؟ حد عايز حاجه في الدنيا؟ حد عايز حاجه في الاخره؟ وذلك كل ليله. ربنا فتح باب التوبه يعني مش زي ما قلنا مش ما قلناش توبه في وقت معين في يوم معين، لا والله انت عايز توب بعد ساعه. لا لا اي وقت مهما انت عملت. وهنشوف ان شاء الله حتى في يعني زي ما شوفوا حتى لما كنا نقرا علي عمران ازاي ربنا بيكلم اهل الكتاب اللي هم كفروا بيه. وخلوا سيدنا عيسى ثالث الثلاثه وخلوه ابن الله وشوف ربنا بيرد عليهم يقولوا ايه. وهنجي لنا ان شاء الله في المائده. فوالله الواحد يعني محتاج بس زي ما قلنا ايه؟ يعني يقرا القران كده بقلبه. طيب كان في سؤال ايه المقصود بتحرير رقبه؟ تحرير رقبه ده ان هو واحد يكون عنده عبد او امه فيحرره. زمان كان في عبيد وفي اماء، فان واحد يكون عبده عبد فبرضه القران من من من من رحمته يجعل اغلب الكفارات اللي في القران عشان اكفر عن عن عن, عن الذنب اللي انا عملته اعمل ايه؟ اعتق رقبه. فكان حتى الاسلام كان ايه؟ بيدفع في ان ان ان ان, إن العبيد يعتقوا يعني. طيب حد كان كاتب ان ربنا بتنزل في اخر ثلثين من الليل مش كده في رمضان؟ لا اللي اعرفه ان هو ربنا بيتنزل يوميا في الثلث الاخير من الليل. الليل بيتقسم ثلاث يعني ممكن نحسب من المغرب يعني مثلا لو المغرب الساعه 5 والفجر الساعه مثلا 5 فكده 12 ساعه نقسمهم على ثلاثه فايه اربع ساعات واربع ساعات واربع ساعات فايه فهم في اخر اربع ساعات. طيب ايه صلاه الخوف لما دلوقتي انا دلوقتي رايح احارب جيش تاني؟ فتخيلوا دلوقتي الجيشين واقفين قدام بعض واحنا عايزين نصلي. طب انا ممكن ايه؟ وحتى تلاقي في سوره النساء ربنا فصل ازاي تصلوا. فربنا قال لنا نعمل ايه؟ فتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم واقف وبعدين ورا الناس وبيصلي بيهم ركعه والناس دي شايله الاسلحه بتاعتها. طيب وبعدين الناس دي لما بتركع بيكون في ناس من وراهم شايلين برضو اسلحه عشان في الاخر هم ما يغفلوش عشان المشركين ما ينتهزوش الفرصه. ما ممكن اقول ايه؟ يا رب انا ازاي هصلي وازاي هركع واسجد؟ طب انا ممكن اسجد هو يهجم عليا. فربنا شرع علينا صلاه اسمها صلاه الخوف فصلها في سوره ايه؟ سوره النساء يعني. طيب هو حد كان كاتب برضه ربنا بينزل في الثلث الاخير ولا اخر ثلثين؟ لا الثلث الاخير. طيب ما المقصد الصحيح من ايه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه؟ ده حتى فصلها في حديث سيدنا ابو ايوب الانصاري. واحد يعني كان مره في غزوه على ما تذكر سيدنا ابو ايوب الانصاري يعني مره في غزوه ففي واحد قدامه راح ايه؟ راح طلع يجري في جيش المشركين وقعد ايه؟ قعد يقتل فيهم لحد قتل. فواحد قال ايه؟ ده القى نفسه للتهلكه، ده رمى نفسه، ده ودى نفسه في داهيه. فقال له لا، نحن معشر الانصار نزلت فينا هذه الايه، دي الايه دي نزلت فينا احنا، انا عارف نزلت الموقف ده في ايه؟ ده لما احنا الفتوحات انتشرت والدين انتشر وبقاش في غزوات كتير فالانصار قالوا ايه؟ قالوا لا ده احنا خلاص بقى، ده احنا تعبنا عشان الدين وضحينا عشان الدين، احنا بقى اولى بفلوسنا دلوقتي. فنزل في الآية دي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكان ترك الإنفاق في سبيل الله وترك الجهاد هو اللي هو الإيه؟ اللقاء في التهلكة وليس العكس. في حد بعد حديث في موضوع ثلثي الليل، يعني بيقول ان هو في رمضان ان الله ينزل في رمضان في ثلثي الليل الاخر وليس في ثلث واحد. وكان كاتب بعد الحديث عن جزاه الله خير، وقال ان ايه ان الحديث ده صححه الالباني. يعني برضه اول مره الحديث ده، برضه ما اعرفش صراحه صحته، بس انا برضه هقوله الناس ممكن تدور. يعني بيقول ان الله تعالى لا يمهل، بس الكلام ده عن ابن عباس مش عشان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام ده موقوف على الصحابي مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده برضه راي ابن عباس. ان الله تعالى لا يمهل في شهر رمضان كل ليله حتى اذا ذهب ثلث الليل الاول هبط الى السماء، ثم قال هل من سائل يعطى، هل من مستغفر يغفر له، هل من تائب يتاب عليه، ويصححه الالباني يعني. لكن طبعا انا صح اول مره اقرا هذا الحديث، وبرضه هو موقوف على سيدنا ابن عباس. طيب جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.